مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الحصان الأعور. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. كان لأحد الفلاحين حصان أصيل لا يملك غيره، فهو يستخدمه في كل شيء، في الركوب والانتقال وفي حمل الأثقال. وكان بجانب هذا الفلاح لص محتال، أعجبه الحصان وحاول أن يسرقه، ولكنه أخفق في الحصول عليه. وفي يوم من الأيام جاء اللص إلى الفلاح، وكان قد عزم على أن يحتال حيلة تمكنه من الحصول على الحصان، واستأذنه في أن يستعير منه الحصان ليوم واحد. فوافق الفلاح الطيب وأعاره الحصان عن طيب خاطر. وفي اليوم التالي تأخر اللص، وأراد الفلاح أن يسترد حصانه، فذهب إليه وطلب منه الحصان. فقال اللص: أي حصان أيها الفلاح؟ فقال الفلاح: حصاني الذي استعرته مني بالأمس. فقال اللص: إنك لا تملك حصانا، وما استعرت منك شيئا. غضب الفلاح من جواب اللص، وتشاجر الرجلان وعلى صياحهما، فاجتمع الناس من حولهما يستطلعون خبرهما ويفصلون بينهما ويسألون عن سبب شجارهما. قص الفلاح على الناس خبر الرجل الذي استعار حصانه، وأنكر اللص أن يكون قد استعاره، وأن الحصان حصانه. فقال صاحب الحصان: سأثبت لكم أن الحصان حصاني أيها الناس. ثم إن الفلاح أغمض عيني الحصان وسأل اللص: أي عينيه عوراء؟ فأجاب اللص: العين اليمنى. فقال الفلاح: لا. فقال اللص: أقصد اليسرى. فقال الفلاح: لا، فإن الحصان سليم العينين أيها المخادع المحتال. فضحك الناس وانهالوا على اللص ضربا، واستعاد الفلاح حصانه بهذه الحيلة.